الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده، هو سبطه عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنهما.